من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما وتأسرون فريقا وإن كنتم وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة وكان ذلك على الله وكان ذلك على الله ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول يا نساء النبي لستن كأحد من يا نساء النبي لستن كأحد من النساء وقلنا قولا معروفا إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول يا إن المسلمين والمتصدقين والمتصدقات و وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله لكي لا يكون على المؤمنين

صدق الله العظيم.